عنه في البيت؟ ما هو المتحدث عنه في البيت من أركان الوكالة؟ ها؟ ها؟ الموكل. هكذا الموكل. هل يتكلم الآن عن الموكل؟ ها؟ هاتوفي. أحسن. عن موضوع الوكالة وهو الموكل فيه. شرطه أن يكون مما يصح أن يباشره بنفسه. فما صح أن يباشره بنفسه صح أن يوكل فيه غيره. هكذا. فالمحرم هل يصح له أن يوكل غيره ليعقد عقد نكاح المحرم؟ ها؟ لا يصح. طيب، وجاز في المعلوم من وجه. إيش معنى وجاز في المعلوم من وجه؟ الشيء الموكل فيه. أيوة. إذا كان معلوما من وجه، قد يكون معلوما من وجه ولا يكون معلوما من وجه آخر. يعني لا يشترط فيه يسيرا، لا يشترط فيه العلم من جميع الوجوه. لا يشترط العلم به من جميع الوجوه، كما لا يصح الجهل به من جميع الوجوه. والشرط أن يكون معلوم من وجه ولو كان مجهول من أوجه أخرى. هكذا. مثل إيش؟ مثل أن يقول له وكلتك ببيع مالي. هذا صحيح ولا غير صحيح؟ هذا صحيح. هذا صحيح. لأنه معلوم من وجه وهو البيع، ولكنه مجهول من حيث جميع المال. المال. أحسن. طيب، صورة المجهول من جميع الوجوه يا شيخ عبد الرحمن. وكلتك في جميع في شؤوني أو في أموري. أحسن. أو وكلتك لتصرف في مالي. وكلتك لتصرف في مالي، هذا عام يعني مجهول من جميع الوجوه ولا معلوم من وجه دون وجه؟ لأنه أوجه التصرفات كثيرة. ولا يصح إقرار على من وكله. إيش معنى هذا الشطر؟ لا يقر نيابة عنه. ليش؟ لا، التعليل ما وفقتش فيه. المسألة صحيحة أنه الموكل لا يقر عن الموكل، بس ليش؟ لأنه لا يعلم. لا يعلم. قد يتعمل غالبا الموكل عن الأصبح الموكل، عندما يقر في أشياء تستعمل عن لا، ليس هذا التعليل. ليس هذا التعليل. لا يقر من باب الشهادة. ايوه، هذا هو الكلام الذي يقول الاخ، بس هو قصر في العباره. الاقرار نوع من الشهاده، والشهاده تعتمد على علم النفس، فلا يقوم غيره مقامه. لا يصح ان يشهد، انه كما سياتينا في الاقرار شهاده على النفس. الاقرار شهاده على النفس، ولا يصح الاستنابه في الشهاده. تقول له اشهد بدلي، ما يصلح. هكذا. وكذلك لا يصح ان يقر غيرك عنك. طيب، ولم يبع من نفسه ولا ابن طفل ومجنون ولو بإذنه. لم يبع من نفسه، كيف صورة المسألة؟ أن يقول الوكيل يبيع المال الذي وكله فيه الموكل لنفسه، بعت هذا المال لي. هو موكل بالبيع يعني. أيوه. هو موكل بالبيع. إذا وكل بالبيع لا يصح أن يبيع هذا الموكل فيه لنفسه. ما يصح. لماذا؟ ليش ما يصح أن يبيع نفسه؟ أحسنت. اتحاد الإيش؟ الموجب والقابل. الموجب والقابل. أنا. والتهمة. لكن التهمة منتفية. لو قال له لو بإذني، لو حدد له السعر. لو حدد له السعر التهمة منتفية. صح؟ لو أذن له التهمة منتفية. تبقى العلة الأصلية وهي اتحاد الموجب والقابل. ولا ابني طفل ومجنون. إيش معنى ولا ابني طفل ومجنون؟ وليد. يعني يتصرف لهم بولاية. أيوة، بس إيش؟ بعد إنه مثلا يشتري ابنه مثلا ابن الوكيل. أيوة. أو إنسان أو مجنون يكون له ولاية عليه. أيوة. بصايا أو شيء من ذلك. أيوة. يعني يقوم بالنيابة الآن يشتري ما وكل فيه. إشكالية أنه اتحاد الملك والقانون، يعني موكل بالبيع، وكل بالبيع، فأراد أن يبيع لابنه الصغير أو أراد أن يبيع للمجنون الذي له عليه ولاية، لا يصح أن يبيع لابنه الصغير ولا للمجنون. لماذا؟ اتحاد الموجب والقابل، فخرج بالطفل الكبير، يعني يصح يبيع لابنه الكبير، يصح يبيع لابنه الكبير، صح يصح، التهمة موجودة لكنها ضعيفة كذا، واتحاد الموجب والقابل منتهين، لأنه الكبير سيشتري لنفسه، سيشتري نفسه. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الإقرار، وإنما يصح مع تكليفه طوعا ولو في مرض مخوف والرشد، إذ إقراره بالمال وصح الاستثناء باتصال عن حقنا، ليس الرجوع يقبل بل حق ربي فالرجوع أفضل، ومن بمجهول أقر قبل بيانه بكل ما تمولا. كيف ضبط عندكم تمولا هذه؟ تمولا، تمولا، أيه بعض النسخ تمولا. طيب، باب الإقرار. الإقرار يقولون في اللغة بمعنى الثبوت والثبات، قر الماء في كذا يعني ثبت فيه، أما في الإصطلاح في الشرع فهو إخبار الشخص بحق لغيره على نفسه، إخبار بحق لغيره على نفسه. وقد سبق معنا غير مرة أن الإخبار بالحقوق يقع على ثلاثة وجوه: إما أن يخبر بحق لنفسه على غيره، فهذه دعوة ستأتينا في الدعوة البينة، يقول لي على فلان كذا، هو يخبر بحق لمن؟ لنفسه على غيره، هذه دعوة تبحث هي الدعوة البينة. وإما أن يخبر بحق لغيره على نفسه، هذا الإقرار الذي ندرسه الليلة، وإما أن يخبر بحق لغيره على غيره، فهذه شهادة ندرسها بالشهادة. فالإقرار إخبار بحق للغير على النفس، وهذا مشروع، مشروع بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، والمقر مؤاخذ بهذا الإقرار بالشروط التي ستأتينا. أما الكتاب فيستدلون بقول الله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وأما السنة فالأحاديث كثيرة، الأحاديث كثيرة في إقرار السنة للإقرار والعمل به، قولية كما يذكر الشراح هنا حديث أغدي يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، هو الصحيح، وفعلية في إقراره صلى الله عليه وسلم لمن أقر بالزنا كما في قصة ماعن، أقر وأقام عليه الصلاة والسلام الحد عليه عملا بإقراره، وأقرت الغامدية وأقام عليه الصلاة والسلام الحد عليها بإقراره. هذا كله يدل على أن الإقرار معتبر شرعا، ويؤاخذ المقر بما أقر به بالشروط التي استأذنها. أركانه أربعة: المقر والمقر له والمقر به والصيغة التي حصل بها الإقرار. الشيخ هنا في الأبيات تكلم رحمه الله تعالى عن المقر، عن المقر، فقال: وإنما يصح مع تكليف طوعا ولو في مرض مخوف والرشد، إذ إقراره بالمال. هذه شروط المقر، شروط المقر أن يكون مكلفا، قال مع تكليفه، يعني عاقلا بالغا. فالمجنون لا يصح إقراره لو أقر، والصغير لا يصح إقراره لو أقر، لأن عبارتهما كما سبق معنا غير مرة ملغية شرعا، يعني لا تترتب عليها آثار، آثار إلا حيث استثناها الشارع، حيث استثناها الشارع كان ينبغي أن نذكر هذا هي بالوكالة، بالوكالة يصححون عبارة الصغير أو يرتبون عليها فيما جرت العادة في اعتبار عبارة الصغير، كإذن الصغير، كإذن الصغير لطارق الباب بالدخول، جاء شخص وطرق الباب، أرسل رب البيت الصغير يقول له إيش أدخل، فله أن يعتبر عبارة الصغير هذا ويرتب عليها ويدخل، وإلا فالأصل أن عبارة الصغير ملغية لا ترتب عليها آثار، ومن ذلك الإقرار، فلو أقر لا يؤخذ بهذا الإقرار. والدليل على ذلك الحديث رفع القلم عن ثلاثة، ومنها عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق، فالقلم مرفوع عنهما ولا يؤخذان بما صدر منهما من إقرار. الشرط الثالث على فك التكليف بشرطين، يعني الشرط الثالث الاختيار، أن يكون مختارا لهذا الإقرار كما قال طوعا خرج به الإكراه، فالمكره لا يصح إقراره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال رفع القلم ومنهم المكره، ولأن الله سبحانه وتعالى رفع حكم الإكراه في الكفر فغيره من باب أولى، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلم يؤاخذه بإقراره على الكفر حال الإكراه، فلئلا يؤاخذه بإقراره في حال الكفر في حال الإكراه بما دون الكفر من باب أولى. فيشترط أن يكون مختارا، اشترط أن يكون مختارا، فلو أكره على الإقرار لم يصح هذا الإقرار، لو أكره على الإقرار لم يصح الإقرار، لكن هنا يبحثون مسألة وهي فيما لو أكره ضرب أو حبس أو نحو ذلك ليصدق في التهمة، ليصدق في التهمة، شخص اتهم ثم ضرب ليقول الصدق، اتهم مثلا بأنه سرق فضربه الحاكم لا ليعترف بالسرقة ولكن ليقول الصدق، فلو أقر بالسرقة في هذه الحال فإقراره صحيح، بخلاف ما لو أكره ليقر بالسرقة، لو ضرب من أجل أن يعترف فقط، هذا الاعتراف ملغي لأنه صدر من من؟ من مكره. ما الفرق بين الحالتين؟ ما الفرق؟ يقولون في حالة إكراهه على الصدق، في حالة إكراهه على الصدق أكره على أن يقول واحدا من أمور متعددة ولم يتعين الاعتراف، لم يتعين الاعتراف، يمكن أن يكون صادق لو أنكر كذا، ويمكن أن يكون صادق لو أخبر بأن السارق غيره فلان، قد يكون يعلم السارق فقال السارق مثلا فلان، فالصدق متعدد، الصدق متعدد، يمكن يكون الصدق بالإنكار، يمكن يكون الصدق بأن يقول لست السارق إنما السارق فلان، يمكن أن يكون الصدق بأن يقول أنا السارق كذا، فهو لم يتعين الإكراه على الإقرار، أكره ليقول الصدق من خصال متعددة، فإذا اختار الاعتراف والإقرار دل هذا على أنه أقر باختياره، فليس مكرها عليه، بخلاف ما لو ضرب أو حبس أو كذا ليقر بأنه السارق فأقر الحالة هذه، فهذا إقرار مكره لا يعتبر. ولو في مرض مخوف، يعني صح الإقرار ممن كان في مرض مخوف، والمرض المخوف يعني المرض الذي يموت فيه، فلو أقر وهو في مرض الموت، لو أقر وهو في مرض الموت بمال بدين أو عين، يعني يقول هذا الشيء المعين هذا لفلان، أو دين يقول في ذمتي لفلان كذا، فلو أقر في مرض الموت بدين أو عين لأجنبي صح هذا الإقرار، ولا يتهم بإرادة إضرار الورثة، يصح ويعامل بهذا الإقرار، ويعطى المقر له ما قر به هذا الشخص لو مات، يعطى لماذا لم يتهم بأنه سيبر الورثة؟ قالوا لأنه قد بلغ حالة يصدق فيها الكاذب. في مثل هذه الحالة الشخص الصادق لا يكذب. والمتأخرون يبحثون فيما لو قامت القرائن على كذبه، يعني إنما نحن قبلنا هذا الإقرار منه ورتبنا عليه آثار الإقرار، لأن غلبة الظن تعطينا أن الشخص في مثل هذه الحالة لا يكذب. فإذا قامت القرائن القوية التي تغلب على الظن أنه كاذب، فإنه الحالة هذه لا يؤخذ بهذا الإقرار. اختلف المتأخرون عن الرملي بن حجر والخطيب رحمه الله في مسألة ما لو أقر لأجنبي ثم أراد الورثة أن يحلفوا هذا الأجنبي، أو لا نعطيك حتى تحلف بأنك تستحق ما أقر لك به هذا المقر. يعني يتهمون من؟ المقر له. يتهمون المقر، هم يتهمون المقر، فأبوا أن يعطوا المقر له إلا بعد الحلف. هل لهم أن يحلفوه أو يلزم أن يعطوا بلا تحليف؟ فهمتم المسألة؟ فبعضهم يقول يعطى بلا تحليف، وبعضهم يقول يحلف. وإذا قالوا يحلف معنى ذلك أنه لا يعطى حتى يحلف، فإن نكل أبى أن يحلف يحلف الوارث، يقول أنا أحلف يمين أنه لا يستحق هذا والإقرار هذا غير صحيح. فإذا حلف الوارث لم يعطى، وهذا كله مبني كما قلنا على أن المقر في هذه الحالة إنما أقر أو إنما قبلنا إقراره. ليش؟ لأنه غلب عندنا، غلب في ظننا أنه لا يكذب. هذا فيما لو أقر لأجنبي، ومثله لو أقر لوارث. لو قال لولدي فلان علي كذا من الدين، أو هذه العين لولدي فلان ليست لي، فكذلك المذهب أنه إقرار صحيح، ويعطى المقر له ما أقر به هذا وإن كان وارثا، ولا يتهم بأنه أراد إضرار من؟ إضرار الورثة، لنفس السبب، لأنه بلغ حالة يصدق فيها الكاذب. لكن لو قامت القرائن على أنه إنما أراد إضرار بعض الورثة، عملنا بهذه القرائن إذا غلبت الظن. وإذا كانوا اختلفوا في تحليف الأجنبي، إذا كانوا قد اختلفوا في تحليف الأجنبي، فخلافهم في تحليف الوارث أقوى وأكد. هم مختلفون أيضا في تحليف الوارث، لكن الخلاف فيه أقوى من الأول. ومعنى ذلك أنه إذا لم يحلف، إذا طلب باقي الورثة أن يحلف فلم يحلف لا يستحق شيئا، ويحلف باقي الورثة أنه لا يستحق، ولو في مرض مخوف. والرشد رابع الشروط في المقر أن يكون رشيدا، ويقابل الرشيد من؟ السفيه. والسفيه تطلق على الصغير وتطلق على الكبير، إذا بلغ سفيها أو بلغ رشيدا ثم طرأ عليه السفه. وكلا المسألتين قد مرتا معنا في كتاب الحجر، كذا في كتاب الحجر، الصغير السفيه محجور عليه بحكم الشرع. هنا في هذا المقام الذي نحن فيه حكم الصغير قد سبق في البيت الأول عندما قال رحمه الله تعالى مع تكليفي كذا. الآن هو يتكلم إذن عن من؟ هنا لما قال والرشد يتكلم عن من؟ عن السفيه الكبير، لأن الصغير قد مضى، والصغير لا يصح إقراره مطلقا بمال وبغير مال. إذا أقر بمال لا يقبل، وإذا قال بغير المال أيضا لا يقبل، عبارته نفسها ملغية كذا. إنما نحن الآن نتكلم عن سفيه كبير، سواء بلغ سفيها، بلغ سفيها، أو بلغ رشيدا ثم طرأ عليه السفه وحجر عليه. قد مضى الفرق بين هذا وهذا، كذا الفرق أنه ذات من بلغ سفيها الحجر السابق مستمر، الحجر السابق باق، يعني لا نحتاج إلى قضاء القاضي. أما من بلغ رشيدا ارتفع عنه الحجر الصغر، فإذا طرأ عليه السفه نحتاج إلى حكم القاضي. إلى حكم القاضي. الكلام الآن عن هذا الكبير إذا كان سفيها، إيش حكم الإقرار لو أقر؟ قال والرشد، أي ويشترط الرشد إذ إقراره بالمال، إذ كان إقراره بالمال. فإذا أقر بمال لم يصح، لم يصح، لأنه محجور عليه في التصرفات المالية كما سبق معنا، كذا لا يتصرف في المال فقط، أما التصرفات الأخرى له أن يتصرف. فلو أقر بغير المال أو بغير ما له تعلق بالمال، أقر بالمال أو بما له تعلق بالمال، فإنه لا يقبل منه هذا الإقرار، لا يقبل منه هذا الإقرار، لأنه ممنوع من التصرف في ماله في نصوص الشرع التي سبقت معنا في كتاب الحج، ولا تتشفها أموالكم، فهو ممنوع من التصرفات في ماله. فلو أقر بأن لفلان عليه كذا من الدين لم يقبل، لو أقر بأن هذه العين لفلان لم يقبل، لو أقر بأن هذه المرأة تزوجها لم يقبل، مع أنه إقرار بالزواج، إقرار بالزواج، لكن لأن الزواج يجر مالا أيضا كذا، سيلزمه لها مهر، ستلزمه ماذا؟ نفقة. فهو إقرار بما له تعلق بالمال، بما له تعلق بالمال لا يصح، لا يصح، لا يصح، لأنه ممنوع من التصرفات المالية. خرج بهذا غير هذا النوع من التصرفات، غير التصرفات المالية أو ما له تعلق بالمال، فيصح كما ذكر الشارح هنا، يصح إذا أقر بعقوبة عليه، عقوبة ارتكب حد من الحدود مثلا، فأقر بأنه زنى والعياذ بالله، أقر بأنه يصح إقرار ويؤخذ بهذا الإقرار، ولو كان هذا الحد الذي أقر به سرقة، لو أقر بالسرقة تقطع يده، تقطع يده ولا يرد المال، ولا يرد المال، لأنه في هذا الحد اجتمع تصرف مالي وغير مالي، فيقبل منه غير المالي ويرد الإقرار المالي. سارق لو سرق يترتب عليه حكمان، كذا ولا لا؟ تقطع اليد بحق الله تعالى ويرد المال المسروق، ويرد المال المسروق كذا. فهنا إذا أقر السفيه بالسرقة صححوا الإقرار في جانب وأبطلوا في جانب آخر، صححوا في الحد، فالحد يثبت وتقعده في إقراره، والمال لا يثبت في ذمته، فلا يطالب برد المال المسروق الذي أقر به، لأنه ممنوع من التصرفات المالية. والرشد إذ إقراره بالمال، فإذا كان بغير المال صح من السفيه. هذه شروط من؟ المقر، شروط المقر أن يكون عاقلا بالغا مختارا رشيدا، رشيدا. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى بيان مسألة من مسائل الصيغة، قال وصح الاستثناء باتصاله، وصح الاستثناء باتصاله. الصيغة التي يحصل بها الإقرار كل صيغة تدل على الالتزام، كل صيغة تدل على الالتزام، يقول لك علي كذا، له في ذمتي كذا، هذه صيغة إقرار. لو قال له عندي كذا، وهذه الشائعة عندنا في اليمن صح؟ لو قال له عندي كذا صح، أيوة صح إقرارا. أما لو أتى بصيغ محتملة، صيغ محتملة، لو قال مثلا أنا أطالبك بكذا، فقال أنا مقر، أنا مقر، هذه الصيغة محتملة، يعني محتملة لأن يكون مقر بما يدعيه المدعي أو يقوله القائل، ويحتمل أن يكون أنا مقر بعقيدة التوحيد، أنا مقر بوجود الله هكذا ونحو ذلك، محتمل لهذا ومحتمل لهذا، هذه ليست صيغة صريحة لا يؤخذ بها. الكتابة، الكتابة أيضا ليست صريحة، يعني لو كتب لفلان، لو كتب صيغ صريحة لكن كتابة صيغ صريحة لكنه كتبها لم يتلفظ بها، كتب لفلان علي كذا، هذه صيغة صريحة ولا لا؟ المكتوب صيغة صريحة، لكن الآن الرجل لم يؤديها بصيغة صريحة، أداها بالكتابة، والكتابة كناية، الكتابة كناية كما سبق معنا من قبل في العقود، يعني تحتمل. تحتمل إيش تحتمل؟ تحتمل أنه كان يجرب القلم حقه، أنه القلم يكتب ولا ما يكتبش، ولا ما يحتملش؟ يحتمل أنه كان يجرب القلم هكذا. فما دامت تحتمل الأصل براءة الذمة، لا يؤخذ بهذا الإقرار إلا إذا نوى بالكنايات. الكناية إذا نوى بها صارت في حكم الصرائح، إذا نوى، والنية هذه لا نعلمها إلا من طريقه، لا نعلمها إلا منه. لو كتب لفلان علي كذا، لفلان علي كذا، ثم قال أنا ما نويت الإقرار، أنا ما نويت الإقرار، صدقنا كذا، ولا يثبت في ذمتي شيء، وليس الحاكم أن يطالبه بشيء. لو قال بلسانه أنا نويت بهذا الإقرار، نويت بهذا الإقرار، صار ماذا؟ صار مقرا، صار مقرا، لأنه كناية وصرح بالنية، فنزلت منزلة الصريح. يقول لو استثنى في هذه الصيغة التي أتى بها بالإقرار، الاستثناء إخراج، إخراج. لو قال له علي ألف، لو قال له علي ألف ريال قطرية إلا وأخرج من الألف، هذا هو الاستثناء الذي نتكلم عنه، الاستثناء بمعنى الإخراج، والاستثناء يستعملونه بمعنى التعليق أيضا، يعني له علي كذا إن شاء الله، إن شاء الله، هذا استثناء يسمونه استثناء، وفي الحقيقة تعليق، في حقيقته تعليق على مشيئة الله، لكن هم يسمونه استثناء. وفي الحديث أيضا سماه النبي عليه الصلاة والسلام استثناء في حديث أبي هريرة في قصة سليمان، تعرفون الحديث، امرأتان في الصحيحين، خرجت امرأتان معهما رضيعين، فجاء الذئب فذهب بابني إحداهما، فذهب بابني إحداهما، لا عفوا انتقل ذهني أنا، في قصة سليمان عليه السلام لما حلف، حلف قال والله لا أطأن الليلة 70 امرأة كلهن تأتي بغلام جاهد في سبيل الله، فقال له الملك قل إن شاء الله، فنسي عليه السلام أن يقول، قال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنف وكان دركا له في حاجته، دركا له في حاجته. فهذا النوع من التعليق يسمونه أيضا ماذا؟ استثناء، استثناء. نتكلم أولا عن النوع الأول وهو الاستثناء بمعنى الإخراج، الاستثناء بمعنى الإخراج. قال له علي ألف إلا 900، له علي ألف إلا 900، هذا استثناء. يقول هذا الاستثناء صحيح بشروط، هذا الاستثناء صحيح بشروط. قال وصح الاستثناء بشرط ماذا؟ بشرط الاتصال، بشرط الاتصال. الاتصال يعني لا يفصل بينه وبين الإقرار فاصل غير معتاد، فاصل غير معتاد. فإذا فصل فاصل معتاد كسكوت التنفس أو أصيب بسعال مثلا، فهذا فاصل معتاد، لو استثنى بعده لا يضره. وبشرط ثاني يزيده الشافعية، وهو النية، يعني نية الاستثناء وقت الإقرار، وقت الإقرار يعني وقت تلفظه بصيغة الإقرار، وقت تلفظه بصيغة الإقرار، لما كان يقول له علي، له علي، وقت تلفظه بهذه الكلمة هو ناو، ناو أن يخرج منها، أن يخرج من هذا الذي سيقر به ما سيذكره بعد أداة الاستثناء. لما كان يقول له علي ألف، له علي ألف، كان مستحضر في قلبه أنه سيستثني، أنه سيستثني، واضح؟ فهذا ناو للاستثناء وقت الإقرار، ناو للاستثناء وقت الإقرار، فهمنا؟ أما لو ما كان مستحضر أصلا في قلبه الاستثناء وأقر، ثم فور فراغه من الإقرار أراد ماذا؟ أن يستثني. فهذا متحقق في شرط الاتصال، لما هو متحقق؟ متحقق اتصل به من حيث الاتصال، لكن فقد فيه الشرط الثاني وهو النية وقت ماذا؟ وقت التلفظ بألفاظ الإقرار. فهمنا؟ الشافعية عندهم لا يصح سواء في الإقرار أو في الأيمان إلا باجتماع الأمرين، أن تكون النية حاضرة وقت التلفظ بما يريد الاستثناء منه، والثانية الاتصال. الاتصال فإذا فات أحد الشرطين لم يفده هذا الاستثناء، لم يفده هذا الاستثناء. فإذا اجتمع الأمران صح، صح صح بشرط ثالث أيضا، وهو ألا يستغرق المستثنى منه، لا يستغرق المستثنى منه. يعني له علي ألف إلا ألف، له علي ألف إلا ألفا، هذا استثنى ولا مستثنى؟ استثنى. لو كان ناويا قبل الفراغ من الإقرار وحصل الاتصال فقد اجتمع الشرطان كذا، لكن هذا الاستثناء غير صحيح، ومعنى غير صحيح، معنى غير صحيح كأنه لم يستثني، كأنه لم يستثني. وإيش معنى كأنه لم يستثني؟ أنه سيؤاخذ بالإقرار. فلو قال له علي ألف إلا ألف، هذا الاستثناء باطل، الاستثناء باطل، مش الإقرار باطل، الاستثناء باطل. فكأنه قال له علي ألف وسكت، له علي ألف وسكت. فهمنا؟ أما لو استثنى الأكثر ولم يستوعب المستثنى منه فهذا الاستثناء صحيح. لو قال له علي ألف إلا 999، إلا 999، فهذا استثناء صحيح، استثناء صحيح، لأنه لم يستوعب المستثنى منه. يجوز عند كثير من العلماء منهم الشافعية استثناء الأكثر، والدليل على هذا الآيات القرآنية، الآيات القرآنية، فإن الله عز وجل استثنى الأكثر في آيات كثيرة من القرآن، في صالح الحديث عن إبليس. كيف؟ إلا عبادك أحسن، إلا عبادك منهم المخلصين، هذا الأقل، هذا الأقل، هذا هذا الأقل، هذا الأقل. الآيات الأخرى، نعم، وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وهذه الآيات اللي في سورة صاد أيضا، لحظة، هذه الآيات اللي كنا نقرأها كيف هي؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إلا هذا أيضا فيه استثناء الأقل، هذا أيضا فيه استثناء الأقل. الآية اللي تذكر شيخ، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، إلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك. من اتبع أكثر ولا أقل؟ أكثر، فقد استثنى الأكثر، استثنى الأكثر، فيجوز استثناء الأكثر. فهمنا؟ يجوز استثناء الأكثر. مسائل الاستثناء، في مسائل، هناك مسائل محل اتفاق وهي استثناء الأقل، استثناء الأقل محل اتفاق من العلماء أنه يصح. إذا استثنى الأقل يعني أقل من النص، قال له علي عشرة، له علي عشرة إلا ثلاثة، له علي عشرة إلا ثلاثة، هذا لا خلاف بصحة الاستثناء لأنه استثنى الأقل. والخلاف وقع في النص وفي الأكثر، في النص وفي الأكثر. الشافعية يصححون كل صور الاستثناء ما لم يستوعب المستثنى منه، ما لم يستوعب المستثنى منه. له علي عشرة إلا عشرة هذا لا يصح، له علي عشرة إلا تسعة ونصف، تسعة ونصف هذا صحيح، صحيح. كم يلزمه لما يقول له علي عشرة إلا تسعة ونصف؟ نصف فقط، نصف. وصح الاستثناء بهذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها، أن يكون ناويا وقت الإقرار، وأن يتصل الاستثناء، وأن لا يستوعب، وأن لا يستوعب المستثنى منه. فهمنا؟ وسواء كان هذا الاستثناء متصلا أم منقطعا يصح، لأنه أطلق عبارة الاستثناء، قال وصح الاستثناء، وصح الاستثناء. الاستثناء تعلمون أنتم أنه متصل ومنقطع ولا لا؟ ولا تحتاج شرح هذه؟ الاستثناء المنقطع ما هو؟ يعني ما كان من غير المستذنب من جنس غير المستذنب من غير الجنس. قام القوم إلا حمارا، قام القوم إلا حمارا. قوله إلا حمارا هذا استثناء إيش؟ منقطع، لأن الحمار ليس من جنس القوم، الحمار ليس من جنس القوم كذا. فالاستثناء المنقطع هنا صحيح، لو قال له علي ألف، له علي ألف إلا ثوبا، إلا ثوبا، استثنى استثناء إيش؟ منقطعا من غير جنس المستثنى. يصح الاستثناء، كيف يصح الاستثناء؟ يصح اعتبارنا لاستثناء، ثم يطالب بعد ذلك بتفسير الثوب بالقيمة، بتفسير الثوب بالقيمة. نقول له كم قيمة الثوب هذا الذي استثنيته؟ كم قيمة الثوب؟ هو أقر بكم؟ بألف. في هذا المثال له عليه ألف إلا ثوبا، قلنا فسر لنا قيمة هذا الثوب، كم قيمة الثوب؟ إذا قال قيمة الثوب ألف صار الاستثناء باطلا، لأنه مستوعب للمستثنى منه. إذا قال قيمة الثوب 900 صح ولزمته 100. الخلاصة أن الاستثناء المنقطع يصح ويطالب بالتفسير، ويطالب بالتفسير. فإذا فسره بما يستوعب المستثنى منه بطل، وإذا فسره بما لا يستوعب في الأكثر كما سبق صح، وصح الاستثناء باتصاله. ثم قال رحمه الله تعالى: عن حقنا ليس الرجوع يقبل، بل حق ربي فالرجوع أفضل. عن حقنا ليس الرجوع يقبل، رجوع المقر بعد إقراره هل يقبل أو لا يقبل؟ يقول هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل راجع إلى ما أقر به، ما هو الذي أقر به، لأنه إما أن يقر بحق لله، وإما أن يقر بحق للعباد. فإذا أقر بحق للعباد، قال لفلان علي دين كذا، لفلان هذه العين ونحو ذلك من الإقرار، ثم أراد بعد ذلك أن يتراجع، لا سبيل للتراجع، ثبت في ذمته، لأن الإقرار يقوم مقام البينة، الإقرار يقوم مقام البينة، فثبت هذا في ذمته، ثبت الحق للآدمي بذمته بالإقرار، وحقوق العباد مبنية على المشحة. إلا إذا أبرأه، هذا ما أظنكم تحتاجون إلى هذا التنبيه، إذا أبرأه المقر له قال أنا سامحتك، هذا ليست مسألتنا، إنما نحن نتكلم عن إرادة المقر التراجع، قال له علي ألف ثم قال لا لا أنا نسيته بطلته أنا مش، يقبل منه ما يقبل منه، يلزم بأن يؤدي هذه الألف. إذا أبرأه صاحبه هذه مسألة أخرى. فإذا أقر بحق من حقوق العباد لا يقبل منه التراجع، إذا أقر بحق الله قال بل حق ربي فالرجوع أفضل. إذا أقر بشيء من حقوق الله المحضة، كان أقر بحد من الحدود كما حصل للغامدية كما حصل لماعز، فإن تراجع هذا المقر بحق من حقوق الله مقبول كما حصل لماعز. ماعز بعد أن وجد حر الحجارة كما جاء في الحديث حرب، فأدركوه ورموه حتى مات، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا تركتموا، هل لا تركتموا. هذه فيه إشارة إلى قبول رجوعه، قبول رجوعه، فإنه بفراره من إقامة الحج عليه رجع عن ما اعترف به، فالنبي عليه السلام قال هل لا تركتموه، لو كنتم تركتموه كان هذا هو المتعين. فيقبل، لماذا يقبل؟ لأن حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة، والحدود أصلا قابلة للدرء كما قال عليه السلام ادروا الحدود الشبهات، فيقبل منه التراجع، لكن هذا في حق محض لله تعالى. أما إذا كان في حق للعباد أيضا، في حق العباد بعض الحقوق تشوبها الشائبتان مثل الزكاة، الزكاة فيها حق لله وفيها حق لمن؟ العباد. الكفارات فيها حق لله وحق لمن؟ العباد الذين تصرف إليهم الكفارة. فلو أقر بالزكاة، أقر بأن عليه كذا من الزكاة لم يخرجها، ثم بعد ذلك تراجع، لم يقبل منه هذا التراجع، لا يقبل منه ويجبر على إخراج الزكاة. فالكلام إذن عن حقوق الله تعالى المحضة كالحدود كما قلنا، والدليل حديث ماعز بل حق ربي فالرجوع أفضل، ليس جائزا فقط، ليس جائزا فقط، بل الرجوع أفضل من التمادي على الإقرار، أفضل من التمادي على الإقرار. والدليل على أنه أفضل الأحاديث في موطأ مالك قال عليه الصلاة والسلام: فمن أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر، فليستتر فيها أمر. بل بعض العلماء أظن الذين يقولون بالظاهر ذهبوا للوجوب، لوجوب أن يستر الإنسان على نفسه. وعلى كل حال لا ينزل الأمر عن درجة النفس، مندوب أن يستر على نفسه، مندوب أن يستر على نفسه ما دام، انتبهوا جدا، ما دام لم يتعلق بهذا حق من حقوق من؟ الآدميين. أما إذا تعلق به شيء من حقوق الآدميين فإن من تمام توبته أن يرد الحقوق إلى أهلها، ولا تصح التوبة إلا بهذا، كالقصاص مثلا، فإنه لا بد أن يعترف ليؤخذ منه القصاص أو تؤخذ منه الدية أو يعفى عنه، أو يعفى عنه. ولا يقال فليستتر بستر الله تعالى، إنما يقال ذلك في حقوق الله تعالى المحضة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لقن ماعزا ما يمكن أن يرشده إلى التراجع، قال لعلك قبل، لعلك غمز كذا. قال العلماء لا يجوز له أن يلقنه التراجع صراحة، ما يجوز له يقول له لا تراجع، تراجع عن هذا الإقرار، لأنه أمر بالكذب، الرجل جاء صادق، فلا يجوز الحاكم أن يقول له إيش تراجع، لأنه يأمره صراحة بالكذب، إنما يشير له كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. المهم أنه السنة دلت على أن التراجع عن الإقرار في حق الله تعالى المحض أفضل من التمادي في الإقرار. ثم ختم الباب بالحديث عن الإقرار بالمجهول، فقال رحمه الله تعالى: ومن بمجهول أقر قبل، يعني قبل منه ذلك الإقرار، قبل منه ذلك الإقرار، لأن الإقرار كما قلنا إخبار بحق، إخبار بحق على النفس، وهذا الحق قابل لأن يتحدث المتحدث عنه على جهة التفصيل، وقابل لأن يتحدث عنه على جهة الإجمال والإبهام. لفلان علي حق يكفي، لفلان علي مال يكفي لثبوت مال في ذمته، في قوله لفلان علي مال، وفي قوله لفلان علي حق يكفي لثبوت حق في ذمته. وقد يخبر عن هذا الحق أو عن ذلك المال بالتفصيل، فيكون زادنا فائدة زيادة، له علي ألف أخبرنا عن مال لكن على جهة التفصيل. فالإخبار عن الحق أو المال الثابت على النفس قابل أن يتحدث عنه بالتفصيل، وقابل أن يتحدث عنه بالإجمال، من ثم صح الإقرار بالمجهول، صح الإقرار بالمجهول، فيصح منه هذا الإقرار ويؤخذ به. لكن نأتي بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي كيف نفسر هذا المجهول، أقر بمجهول وصححنا هذا الإقرار، كيف نفسره؟ يقول بيانه، يعني عليه بيانه بكل ما تمول، ما تمول يعني ما يتخذه الناس مالا، ما يتخذه الناس مالا وإن كان حقيرا. فإذا أقر بمال، قال لفلان علي مال، لفلان علي مال، أو لفلان علي دين، صح منه هذا الإقرار. وطالبناه بتفسير هذا المال، قلنا له كم هذا المال، كم هذا المال، وكيف ما فسر لنا كما قال يفسره بأقل ما يتمول، بأقل ما يتمول. لو قال ريال يمني، قال له علي مال ثم قال ريال يمني، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن الريال هذا يتخذ مال، الريال هذا يتخذ مال، فهمنا؟ ها؟ لا، لا يزال مال، لا يزال مال. والجبال من الحصر، الجبال من الحصر، الملايين هي ريالات في الحقيقة، فيتخذ مال. فإذا فسر لنا الإقرار بالمجهول بهذا القدر صح وقبل منه، قلنا له بس خلاص يدفع له الريال كذا، وليس له أن يطالبه بيمين يحلف على أنه إنما قصد ماذا؟ قصد الريال، صح عليه البيان بكل ما يتمول. ولا يصح إذا كان الإقرار بمال، لا يصح تفسيره بغير المال، لا يصح تفسيره. مثلا قال له علي مال أو له علي دين، ثم أراد أن يفسره لنا بما لا يطلق عليه مال ولا يقال عنه دين، لو قال مثلا له علي حق الجوار إنما زرته مريض، فهذا حق من حقوق المسلم عليه، لكن لا يطلق عليه ماذا؟ مال ولا دين، فلا يقبل في تفسير ما أقر به، فهمنا؟ لكن لو أقر بصيغة تحتمل هذا، لو قال له علي حق، له علي حق، يصح أن يفسره بكل ما يسمى في الشرع ماذا؟ حق. لو قال له علي حق ثم قلنا فسر لنا هذا الحق وإلا حبسناك، قال رد السلام، مر سلم عليه وما رددت عليه السلام، رد السلام حق ولا لا؟ حق، فيقبل من هذا التفسير ولا يؤاخذ بغير ذلك، لا يكلف بدفع ذلك. فإن امتنع من البيان كما قال عليه بيانه، إن امتنع من البيان حبس حتى يبين بكل ما تم ولا. أهم شيء أنه بعد ذلك مسألة أخرى، أهم شيء أنه خرج من مسألة المال التي سيطالبه الحاكم بأن يؤدي به، خرجنا من هذا، فسره بما يقبل التفسير، بعد ذلك هذه ليست من خصائص الحاكم. ما حق الجوار؟ ما زرته مثلا وهو مريض، ما زرته وهو مريض، الحاكم ليس له عليه سلطان في هذا النوع من الإقرارات، لا يكلفه شيء ولا يحبسه حتى يؤدي هذا الحق، كذا هذا بينه وبين الله. مثل السلام مثلا، رد السلام واجب، قال له علي حق، قلنا فسر هذا الحق، قال رد السلام، أنا ما رددت السلام، خرجنا مما كنا سنلزمه به لو فسره بالمال، بس أما مع ذلك هذا فيما بينه وبين الله. المقر ها؟ هو الكلام عن فيما لو ذهب إلى الحاكم، الحاكم ماذا سيفعل؟ الحاكم ماذا سيفعل لو ذهب إلى الحاكم؟ فإن كان له بينة على الإقرار، إذا كان له بينة على الإقرار انتهينا، هو الآن يدعي عليه، هذا سيأتينا في كتاب الدعوة، يدعي عليه بأنه أقر، فإن كانت له بينة عنده شهود بأنه أقر له بكذا عمل بالبينة، فإن لم يكن له بينة، إن لم يكن له بينة وجه اليمين على من؟ ها؟ أيش النبي عليه الصلاة والسلام يقول؟ لا يعطى الناس بدعواهم لادعى رجالا دماء قوم، ولكن البينة على المدعي، ها؟ واليمين على المدعى عليه. اليمين على من أنكر، هذه الرواية عند البيهقي يظن لكنها فيها من حيث الألفاظ النبوية فيها كلام، لكن اليمين على المدعى عليه دائما سيأتينا في كتاب الدعوة البينة إن شاء الله. مدعي الأصل يعني موافق الأصل هو المدعي، موافق الأصل هو المدعي عليه ومخالف الأصل هو المدعي، يعني ليست المسألة السابق واللاحق، من الذي بدأ. الآن اختلف رجلان، قال له لي عليه حق، لي عليه مال، أو هذا أقر لي بمال، الأصل مع من؟ المدعي عليه، لأن الأصل براءة الذمة، فهذا هو صاحب الأصل، وهذا المدعي مخالف لمن؟ مخالف للأصل، مخالف، فما الذي يطالب بالبينة؟ مخالف الأصل، هو الذي يطالب بالبينة، لأنه البينة أقوى من اليمين، فهو يحتاج إلى تقوية جانبه ضعيف لأنه مخالف للأصل، فيحتاج إلى أن تكون الحجة والبرهان في صفه أقوى من صاحبه، فهمنا؟ فتوجه عليه البينة، فإذا كانت له بينة فبها ونعمة، إذا لم تكن له بينة طولب صاحبه بماذا؟ باليمين، لأن اليمين الآن حجة مقوية للأصل، فالأصل براءة الذمة، قال أنا هذا الرجل أقر لي بالمال، ذاك يقول منكر أنا ما أقررت له، أقول له احلف ماذا؟ احلف يمين بس. المقر له لازم يكون أهل أيضا للحديث. أحسن، هذا أنا أشرت إلى هذا في أول الدرس، أن الماكر رحمه الله تعالى لم يتعرض إلا لمن؟ لشروط المقر، ولم يتعرض لشروط المقر له، ولا لشروط المقر به، واضح؟ والصيغة نفسها أيضا هو لم يتعرض لها، إنما أشار إليها إشارة فقط في قوله ماذا؟ وصح الاستثناء، فهمنا؟ المقر له يشترط أن يكون معينا ولو بالمآل، يعني ولو يمكن تعيينه. فلو قال لواحد من بني آدم علي كذا، واحد من بني آدم علي كذا، لواحد من اليمنيين علي كذا، هذا ما يكفيش ولا يصح ولا يكون إقرارا، لا يطالب بموجب هذا الإقرار. لكن لو قال لحمل هند أو لحمل هذه المرأة علي كذا، فهذا إقرار صحيح. ومن شروطه أيضا أن يكون أهل الاستحقاق، يعني يمكن أن يستحق هذا الذي أقر به. فلما يقول مثلا لزيد علي 1000، زيد أهل الاستحقاق، يعني يتملك، كل ما يتملك، فيمكن أن يكون لزيد عليه 1000، يمكن، قابل للتصديق ولا غير قابل للتصديق؟ قابل للتصديق. لكن لما يقول لحمار زيد علي عشرة، غير قابل للتصديق كذا، لأن حمار زيد لا يتملك. فشرطه أن يكون أهل الاستحقاق ما أقر به المقر، فهمنا؟ فإن لم يكن كان الإقرار باطل لغو، كأنه غير موجود. واضح عندكم؟ لكن لو أقر لمالك الحيوان بسبب الحيوان، فهذا إقرار لمن؟ هو أهل الاستحقاق. لو قال لصاحب هذه الدابة عليها 10 بسببها، فهمنا؟ هذا قابل للتصديق ولا غير قابل للتصديق؟ قابل للتصديق، له عليه 10 بسبب هذه الدابة، بسبب أنه ركيبها مثلا، وكانت الأجرة كم؟ 10. واضح؟ ونحو ذلك من الاحتمالات. فإذا اشترط في المقر له أن يكون معينا، نوع تعيين كما قلنا، أنه يصح أن يقول لواحد من هؤلاء الثلاثة، يمثلونهم دائما بهذا المثال، لواحد من هؤلاء الثلاثة علي كذا، واضح؟ لواحد من هؤلاء الثلاثة علي كذا، فمن ادعى بعد ذلك عليه أن يحلف اليمين بأنه هو المقصود من الثلاثة، يصح. أما لو ادعى على جهة العموم كما قلنا بني آدم اليمنيين نحو ذلك، فهذا لا يصح. من أنواع الإقرار المهمة التي ينبغي، نحن ما درسناها لا في درسنا لمثل أبي شجاع ولا في درسنا للزواج، نسيتها الآن، ذكرتموني الآن، مسألة الإقرار بالنسب المطولة دائما تذكرها باب الإقرار، وهي لائقة أصلا في باب اللعان. الطالب دائما أو الباحث يتوقع أنها مذكورة في كتاب اللعان، لأن هناك يتحدث عن النسب، لكن الفقهاء عادة يذكرونها في باب الإقرار، يختمون بها باب الإقرار، الإقرار بالنسب، يقر الإنسان بنسب شخص إليه أو إلى غيره، هل يصح هذا الإقرار أو لا يصح هذا الإقرار؟ وضحت المسألة عندكم؟ فيقسمونه إلى قسمين، إقرار بنسب إلى نفسه، وإقرار بنسب إلى غيره. الإقرار بالنسب إلى النفس يصح بشروط، لو قال شخص هذا ابني فقد نسبه إلى نفسه، يصح بشروط. الشرط الأول ألا يكذبه الحس، الشرط الثاني أن لا يكذبه الشرع، والشرط الثالث أن يصدقه المستلحق إذا كان محلا للتصديق، يعني كان بالغ يعتبر بعبارته. والشرط الرابع بعضهم يذكره بعضهم لا يذكره، اعتمادا على أنه معروف، وهو أن لا يكون ولد زنا عند الجمهور، يعني وهم الشافعية. الشرط الأول أن لا يكذبه الحس، لو قال هذا ابني وكان الابن هذا أكبر منه مثلا، أنتم أتيتم بمثال يعني طيب كان أكبر منه في السن، ممكن هذا ولا مش ممكن؟ ممكن يكون ابنه، ها؟ مش ممكن يكون ولده، كذبه من؟ كذبه الحس، أو ادعى، هذا مثال واضح جدا، يعني ما عاد يحتاج المثال الذي أتى به الأخ، لكن قد يكون أصغر منه ومع ذلك يكذبه الحس أيضا، يكذبه الحس، كان ادعى بأن هذا ابني وهذا الولد ولد في زمن لا يتأتى الإنجاب من هذا، كان صغير يعني قبل البلوغ، كان صغير قبل البلوغ، نحن درسنا البلوغ يمكن من 9 صاعدا ولا لا. لو ادعى مثلا بأن هذا ابني، المرأة ولدته وهذا عمره 8 سنوات، ولدته وهذا عمره 8 سنوات، يمكن أن يكون منه ولا ما يمكن؟ ما يمكن. ما لك يا شيخ عبد الصمد مطنن؟ ها يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن، يكذبه الحس، لأنه ابن الثامنة هذا لا، لا ابن الثامنة لا يجامع ولا ينزل كذا، فالحس مكذب له، هذا لا يقبل إقراره وإلحاقه لهذا به نسبا. الثانية ألا يكذبه الشرع، لا يكذبه الشرع، يعني ألا تكون المرأة هذه التي ولدت هذا الولد فراشا لغيره، فراشا لغيره، يعني زوجة أو أمه، زوجة أو أمه يأتيها سيدها، أو أمه يأتيها سيدها، فإن كانت زوجة ولدت، ولدت، فهذا الولد لمن؟ حكم الشرع هذا الولد لصاحب الفراش، هذا الولد لصاحب الفراش، كما قال عليه الصلاة والسلام في القصة التي في الصحيحين في حديث عتبة بن أبي وقاص، ها؟ سعد بن أبي وقاص مع ولد عتبة، قال إن أخي عهد إلي أن هذا ابنه كذا من جارية من؟ زمعة، من جارية زمعة والد سودة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فزمعة هذا كانت له جارية، كانت له جارية فراشا له، فراشا له، وله ولد يقال له عبد، عبد بن زمعة، أخ لي سودة بنت زمعة، فعتبة بن أبي وقاص أتى هذه الجارية، أتى هذه الجارية فولدت، وولدت ولدا فيه شبه بين، حتى قال يعني بعض الصحابة لم نرى شبها كشبه بمن؟ بعتبة، شبه واضح، ولدت شبيه بعتبة، عتبة عهد إلى أخيه بأن فلان أو يعني جارية فلان هذه حملت مني، فالآن سعد يخاصم في أن هذا ولد من؟ ولد أخيه، ولد عتبة، وعبد بن زمعة يقول إنه أخي ولد من جارية أبي على فراشه، على فراشه، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى شبها بينا بمن؟ بعتبة، لكنه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الزاني له ماذا؟ له الحجر، له الحد، أما الولد فإنه يلحق بصاحب، صاحب الفراش، ويؤكد لك أن المسألة فقط إقامة لهذه البينة الشرعية، وهي أن الفراش هو الذي يلحق به النسب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسودة، قال واحتجبي منه يا سودة، واحتجبي منه يا من؟ يا سودة، هو حكم به بأنه في الظاهر أخ لمن؟ أخ لسودة، لأنه ألحقه للفراش كذا، ومع ذلك قال واحتجبي منه يا سودة، واحتجبي منه يا سودة، فالفراش مقدم على كل الدلائل البينة، لا يقبل قول القائف ولا يقبل الشبه ولا يقبل غير ذلك، الولد لمن؟ الفراش. فلو ادعى مدعين أن هذا ابني، هذا ابني وهي ولدته حال كونها زوجة لفلان، يعني يمكن أن يكون من من؟ من فلان، فإنه لصاحب الفراش، كذبه من في هذه الحالة؟ كذبه الشرع، كذبه الشرع. الشرط الثالث أن يقر المستلحق إذا كان أهلا، أن يصدقه إذا كان أهلا للتصديق، يعني كبير، كبير، فلو كان كبير بعد البلوغ، يعني استلحقه بعد البلوغ، استلحقه بعد البلوغ، فلا يلحق به حتى يقر له، يقول نعم أبي. إذا لم يقر له، إذا لم يقر له لم يثبت هذا الاستلحاق، هذا إذا كان إيش؟ كبير. فإذا كان صغير لم يشترط هذا الشرط، لم يشترط هذا الشرط، لأن الصغير عبارته غير صحيحة، إنما اختلفوا في مسألة ثانية، وهي إذا كبر فنفى، إذا كبر فنفى لم يصدق، فهل يقبل منه أو لا يقبل؟ الأصح عند الشافعي أنه لا يقبل، الأصح عندهم أنه لا يقبل. طبعا كيف؟ يقال الشرع.